我想。 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية مع هذا البرنامج، وفي مستهله نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. في البداية السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. نبدأ معكم سماحة الشيخ، وتعلمون أن الأبناء وتربية الأبناء والبنات من الأمور المهمة في حياة المسلم وفي بناء أيضا الأسرة المسلمة. فكما طلب أحد الأخوة يقول لعل سماحة الشيخ يتحدث عن أهمية تربية الأبناء وحمايتهم من كل شر، وخاصة في هذه الأوقات التي يجد فيها الشاب المسلم محاربة في جميع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأولاد من بنين وبنات نعمة من الله على العباد، قال جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، فهي نعمة من نعم الله العبد إن شكر الله عليها وأدى الواجب. والأولاد فتنة ومحنة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وثم قال: إنما أموالكم وأولاد فتنة والله عنده أجر عظيم. فالواجب على المسلم إذ أنعم الله عليه بهذه النعمة بالبنين والبنات أن يشكر الله على هذه النعمة، ويعلم أنها ابتلاء وامتحان. يقول الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالواجب أن يشكر هذه النعمة ويؤدي واجبها بتربية الأولاد وتوجيههم لكل خير من صغرهم، يربيهم على فضائل الأعمال، على الأقوال الطيبة والأعمال الحسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب تربية الأولاد وتوجيههم الأخلاق والأعمال الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده خير من أدب حسن. فالآداب الحسنة والأخلاق الكريمة إذا ربي الأولاد من الصغر نشأوا على خير وعمل صالح. فإن هذا واجب الآباء والأمهات أن يأمرهم بالخير ويحذرهم من الشر في صغرهم، ويربوهم على الفضائل والأعمال الصالحة. ويكون الآباء والأمهات قدوة للبنين والبنات، يرون في آبائهم وأمهاتهم تمسكا بالقيم والفضائل وقيام بالواجب، يرون من الأب محافظة الصلوات الخمس مسجد وخروجه كل وقت إلى أداء هذه الصلوات، يرونه صادقا في حديثه، صادقا في تعامله، بارا بأمه وأبيه، فيقتفون أثره ويقتدون به. يرون هذا الأب صادقه وتعامله حسن، موفيا للعهود، موفيا لمؤدي للأمانة، قائما بالواجب، واصل لرحمه، مكرما لجاره، متعامل مع زملائه بكل معاملة حسنة، فهو قدوة لهم وأسوة لهم في الخير، هم مرآة يعكسون أخلاقه وفضائله وأعماله. فعلى الأب تقوى الله وتربية الأبناء والبنات وحثهم على الخير، وعلى الأم كذلك، وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة في ذلك. والمجتمع مطلوب منه التعاون في التربية والتوجيه، فرجال التعليم من معلمين ومعلمات، واجب الجميع التربية وإعداد النشء الإعداد الصالح من حيث المناهج ومن حيث إعداد المعلمين والمعلمات، لأن الجميع يجب أن تضافر الجهود في تربية الشاب النشء وإبعاده وإقصائه عن منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال، فإنها أمانة في أعناق الأمة، متى قاموا بها خير قيام، أدوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها. وسائل الإعلام الإسلامي يجب أن تساهم أيضا في التربية والتوجيه بما تعرض من برامج وأطروحات نافعة تعالج فيها القضايا والأخلاق وتحث الجميع التوجه إلى الأخلاق والقيم. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأيضا سؤاله الآخر يقول: كيف ننمي في شبابنا وأبنائنا حس حب الإيمان وحب الدين الإسلامي وكذلك حب الوطن؟ ننمي في محبة الإيمان والإسلام بأن نذكر فضائل الإسلام ومحاسنه وأخلاقه القيمة وما جاء به من فضائل وأعمال صالحة، ونقول لهم: هذا أخلاق دينكم، نقارنوا بينها وبين ما على المجتمع الأخرى غير المنتمي للإسلام، لتعلموا فضل الإسلام ومكانة الإسلام، وأن الإسلام دين الحق، وأن دين القيم والفضائل دين الأخلاق والأعمال الصالحة. ننمي ذلك الخير، نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، نأخذ على أيديهم إن أخطأوا وانحرفوا بالتوجيه والأدب الحسن، فلعل الله أن ينفع بذلك. نركز في نفوسهم حب وطن المسلمين، وأن الوطن الإسلامي يجب محبته وموالاة الوطن بأن نحب الخير له، فلا نسمح لمجرم ولا لمسلل ولا لمفسد ولا محارب لقيمنا وأخلاقنا أن يندس من بين صفوفنا ليفسد أخلاقنا وينشر البلاء والفساد. فإن المسلم يجب عليه أن يحمي بلاد المسلم بكل ما أوتي من إمكانيات، ولا يجد التسامح والتساهل مع المجرمين والمفسدين والمحاولين التسلل بالرذائل، فإن هذا منكر عظيم. فإنها يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. إيواء المحدث نصره وتأييده والتستر عليه وإعانته والسكوت عنه والتعاون معه، كل هذه أمور خطيرة. فأنا أنصح إخواني المسلمين بها وأحذرهم من التعاون مع كل مفسد ومع كل مجرم ومع كل مخالف أنظمة ومع كل متسلل لا هوية له. يجب أن يكون موقفنا موقف صارم، لا نرضى لوطننا أن يدنس، ولا نرضى لإخلال أخلاقنا وقيمنا أن تهان، ولا نرضى لسلوكياتنا من أن يطرأ عليها ما يفسدها، ولا نرضى لمسلم ممن يريد تكدير أمنه وصفو استقراره ونعمته. فإنا في نعمة عظيمة وفضل كبير، هذا البلد ينعم بنعم الأمن والاستقرار والطمأنينة في ظل هذه القيادة المباركة. وفق الله خادم الحرمين وولي عهده والنائب الثاني كل خير، وأعانهم على مسؤوليتهم، وجعلهم أئمة هدى وقادر إصلاح خير وإصلاح، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أنتقل إلى السائل محمد صديق من الرياض، يقول: حفظكم الله، هناك بعض الأحكام المتعلقة بالسفر تظهر بجلاء مدى يسر دين الإسلام وسماحته، فهل تتفضلون يا سماحة الشيخ بذكر بعض هذه الأحكام؟ السفر له أحكام. نعم. من أحكامه قصر الصلاة، فقد شرع للمسافر أن يقصر الرباعية، نعم، الظهر والعصر والعشاء، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما الفجر والمغرب على حالهما، لأن فجر وتر النهار ولأن الصبح ركعتين فلا تقصران. شرع ذلك للمسافر. قال الله جل وعلا ليس عليكم، وقال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم الآية وقال نحن الآن في أمن واطمئنان، قال رخصة من الله رخصته. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قصر الرباعية في السفر، ولم ينقل عنه أنه أتم الرباعية في السفر أبدا. كما من رخص السفر جواز الفطر في رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كما جاز كما أيضا مدد مسح الخفين، فجعل مسح الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. هذا من بعض أحكام السفر، نسأل الله الثبات. أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من الأخ الكريم التركي من الدوادمي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز حياك الله. الشيخ خالد حياك الله، هلا وسهلا. لدي أسئلة شيخ الله يحفظك. ما شاء الله. الأول إذا صلى المسافر صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب هل يقصر أم يتم؟ وكذلك إذا صلى العصر خلف مقيم يصلي الظهر هل له أن يقصر؟ والله يا شيخ إذا صلى المسافر المغرب، كيف سؤالك؟ إذا صلى المسافر العشاء خلف مقيم يصلي المغرب هل يقصر؟ إذا صلى المسافر العشاء خلف من يصلي المغرب، من العلماء من يقول يصلي ركعتين ثم ينتظر ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، أو ينتظر حتى يصلي الإمام. ولكني أرى أن الأولى له أن يصلي العشاء وحده، إلا أن يرى الجماعة يصلي العشاء فليصلي معهم العشاء أربعا ثم يصلي المغرب ثلاثا. وكذلك الشيخ إذا صلى المسافر العصر خلف مقيم يصلي الظهر هل يتم أم يقصر؟ لا يتم، لأن السنة أن المقيم أن المسافر إذا أتم بالمقيم وجب على المسافر الإتمام. سؤالك الثالث يا تركي. السؤال الثاني. عطنا الثالث والثاني والثالث جميع حتى على أساس الصدى الشيخ. السؤال الثاني ما هي سبل الوقاية من العين والحسد، وهل ثبت أن للعائن عقوبة معينة في الشرع؟ طيب والثالث؟ الثالث إلى أي حد تصل القرابة، يعني ما هو مفهوم الرحم؟ طيب الرابع والأخير؟ الأخير ما هو مفهوم القاعدة الشرعية أن المأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان بينما المنهيات تسقط بالجهل والنسيان. شكرا لك يا تركي. تفضل يا شيخ بالسؤال الأخير، مفهوم القاعدة. القاعدة أن الأوامر نعم تسقط، يعني أن الأوامر لا تسقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا، فدل على أن الأوامر يجب أن تؤدى ولا عذر بنسيان غيره، لا بد من أدائها. أما النواهي فالنبي يقول وما نهى اجتنبوه، فالمنهيات إذا ارتكب ناسيا أو جاهلا يعذر بذلك. مثلا الطهارة، لو صلى مسلم العشاء مثلا بلا وضوء وتذكر قل أعد الصلاة، لأن نصب انعقدت إذ الطهارة شرط لصحة الصلاة، أنت مأمور بإتقان الصلاة ولم تفعل فأعد الصلاة. لكن لو صلى ثم وجد بعد الصلاة في ثيابه نجاسة، وقلنا الأصل أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، قلنا هذه النجاسة التي لم تعلم بها إلا بعد الصلاة تعذر بذلك، لأنك ناسي أو جاهل أنها موجودة، ولأن هذا نهي وأنه يسقط بالجهل والنسيان. سؤاله الثاني بارك الله فيكم، ما هي سبل الوقاية من العين والحسد، والدليل من ذلك في الآيات والسنة؟ نعم، العين والحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين، ونهانا عن الحسد وقال لا تحاسدوا. والحسد أخبر أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنجاة من هذه الأمور الالتجاء إلى الله والمحاولة أذكار الصباح والمساء والإكثار من ذلك والثقة بالله والعلم التام بأن ما شاء الله كان وما لم يشم يكون، والأخذ بالأسباب الاحتياط، والثقة بالله، والله قال في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يستطيع عائن ولا حاد يضر إلا بإذن الله. فثق بالله واطمئن إلى الله، وقوي صلتك بربك، واسأل العفو والعافية، وتعوذ بالله من الشيطان، وأتي بأذكار الصباح والمساء. يقول صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: من قرأها كل ليلة فلا لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وعزل السحر عن أنزل عليه: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فكان يستعيذ بهما ويعوذ بما بنيه. وقال أنزل عليه سورتين: ما سأل سائل بأفضل منها، ولا داع بأفضل منها. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم، بارك الله فيكم. أيضا سأل حضرة وعلى من أسم. وجد في نفسه أنه داع يعين الناس، أنه يصيب بعينه، أن يتقي الله، وإذا رأى ما يعجبه يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا من ذكر الله. نعم. ويتعوذ، وإذا عرف أنه أصاب إذا بعينه فعليه يغتسل بماء ويدفعه لذلك المصاب، ليغتسل به وتوضأ به، لعل الله أن يزيل عنه ذلك أثر السيء. وهل يدعي على من أصابه بالعين؟ والله يعني يحرص أولا على التعوذ بالله من شره. نعم. لعل الله يكفي شره إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سأل أيضا حفظكم الله عن من هم الرحم، وإلى أي حد يصلون، بارك الله فيكم. الرحم كل من تربطك به صلة. نعم. من طريق الأم أو من طريق الأب، فالأخوال والخالات ونحو من طريق الأم، والإخوة والأعمام والعمات من طريق الأب، وهكذا الأقرب فالأقرب. وصلة الرحم مطلوبة منا على قدر الاستطاعة والإمكان، وعلى قدر قرب الرحم منك، فإن هذه الصلة لها فضل كبير، وإن تغافل الناس عنها وإن تهاونا بها اليوم لكنها رابط قوية، فإن الإسلام وضع الرحم لتقوية الروابط بين المجتمع الأسري، ثم بين الجيران، ثم المجتمع كله، حرصا على التآلف والمحبة. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين. معنا اتصال أم سعود. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخ. الوالدة أخذت عمرة برمضان ونزل معها شوية دم، والدورة منقطع عنها يعني ست شهور، يعني عليها شيء ولا لا؟ تعيد العمرة ولا لا؟ هذا الدم دم الحيض. شلون؟ الدم النازل دم الحيض المعتاد ولا غيره؟ ما تدري يعني من قطع الدورة عنها لها فترة، يعني لها ست شهور من قطع عنها، ما تدري كم عمرها؟ كبيرة بسن والله بالخمسين كذا. اي تقريبا. هذا مو بحيض، لكن جاء أثناء الطواف أو بعده أو قبله؟ لا قبله، يعني قد دخلنا صلينا بعده يعني نزل عليها مدي بالمدينة. هو لو توضأت وطاف أجزاء ذلك. شلون؟ يعني يكفي هذا الوضوء فقط، يعني ما عليها شيء، ما تعيد العمرة؟ لكن لا، هي لو إن كانت اعتمرت والدم عليها تعيدها، لأنها طابت بها طهارة. إيه شيخ، ونزل عليها واعتمرت وعادي، يعني هي عليها، يعني ما تدري هو يدارة ميدارة، ما تدري يعني. هل توضأت قبل؟ إيه توضت وعادي يعني. ما عليه شيء إن شاء الله. الحمد لله. يعني إذا توضت ما عليها شيء؟ ما عليه شيء إن شاء الله. وإذا ما توضت يا شيخ تعيد العمرة؟ نعم تعيد العمرة. تفضل يا مسعود. نعم. إيش السؤال؟ ختم التسبيح حكمة. طيب سؤال آخر. الأولى. شكرا لك. الأولى بالتسبيح أن نعد بالأصابع، فإنها مسؤولة المستنطقة، وإن عدينا أجزاء لكن عدها بالأصابع أولى وأفضل. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل محمد الزهراني يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم عمل الشخص في البنوك بشكل عام؟ نعم يا شيخ. المسلم إذا عمل عملا بعيد عن الربا، عن الإقراض بالفائدة، أو الإيداع بالفائدة، وكان عمله بعيد عن الربا بنوعيه، فلا يضره شيء. المهم ألا يعتعم الربا ولا يعين على التعامل به. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بتركي من الرياض، يقول أنا بإذن الله تعالى مقبل على الزواج، فما هي نصيحتكم لي والتعامل مع الزوجة الجديدة؟ أولا اسأل ربك التوفيق، نعم، والسداد والعون على كل خير، واحرص أخي على النية الصالحة وعلى العزيمة الصادقة، واعلم أن للمرأة حقا أن تكرمها، تحسن عشرتها، تعامل تنفق عليها، تعاملها بالأخلاق الفاضلة. والله يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وتعلم أنها أمانة في عنقك، استرعاك الله عليها، سلمتها من بيت أبيها وأمها، فأحسن رعايتها وعامل بالحسنى، واحذر الوساوس الشك والأوهام، وكن على حذر من هذه الوساوس، واستقبل حياتك بتقوى الله جل وعلا وشكره على نعمته أن يهيئ لك الزواج ويسره لك. أرجو لك زواجا سعيدا وحين طيبا إن شاء الله. اللهم آمين. معنا اتصال أبو محمد، حياك الله، تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بغيت الشيخ، بتكلم الشيخ لو سمحت. كم عندك فضل. سؤال؟ هات سؤالك. ما عندي سؤال، بس بتكلم الشيخ لو سمحت. تفضل تفضل. لا شيخ، طال في عمرك، أنا عندي مشكلة وحبيت نساعدك. طيب ما هي المشكلة؟ سام وش مشكلك؟ طيب أجل شوف يا أبو محمد، الحين بعد إن شاء الله بعد نهاية البرنامج تأخذ الرقم حق الشيخ الخاص ويكون أحسن لك. شكرا يا أبو محمد، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل يقول ما هي أركان عقد النكاح؟ قال العلماء إن أركان النكاح أربعة: الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج، والزوجان الخاليان من المعفيات ثلاثة: الإيجاب من الزوج، الإيجاب من ولي بأن يقول زوجت، والقبول من الزوج، وخلو الزوجين من الموانع الشرعية. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول هل يقع الطلاق إذا طلق الزوج بعد بمعنى, أي بمعنى نعم. أن تكون الزوجة مباحة، ما هناك ما يمنع النكاح من قرابة من رضاء. نعم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول هل يقع الطلاق إذا وقع بعد جماع في طهر؟ إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه فالمفتى به أنها لأن الطلاق لا يقع، ولكن لابد لهما من مراجعة الإفتاء للنظر في الموضوع. معنا اتصال من الأخت سلطانة. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ لو تكرمت، عندي أربع أسئلة. أعطينا إياها جميعا. أجل أعطيها جميعا يا شيخ، ناخذها أحسن عشان الصدى. طيب. السؤال الأول هل في الجمعية زكاة؟ أي جمعية؟ الجمعية اللي يدخلون عند رسالة. طيب يعني الثاني؟ يحول عليه الحول، هل عليه زكاة؟ طيب الثاني؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ، في قوله اقرأ ورتل كما ترتل في الدنيا، هل يشمل التالي من المصحف؟ كما ترتل. طيب الثالث. كما كنت ترتل في الدنيا. طيب. هل يشمل التالي من المصحف؟ الثالث. السؤال الثالث، يعني في مقولة تقال أن التحدث أثناء الأذان الملائكة تلعن المتحدث، هل هذا القول صحيح؟ طيب والرابع؟ السؤال الرابع يا شيخ، أبغى كلمة عن المتقاطعين والعقوبة، أبغى الشيخ يدعي لي بالتوفيق أنا وأخواتي والزوج الصالح. طيب شكرا لك، بارك الله فيكم. السؤال الأول عن زكاة الجمعية بين المدرسات. الجمعية بين الموظفين إن مضى على نصيب كل واحد حول زكاة، وإن كان المجموع يعني ينالهم نصيبهم قبل كمال الحول فلا زكاة عليه، لا يزكى إلا ما مضى الحول عليه. في قول الحديث اقرأ كما كنت ترتل في الدنيا، هل يشمل القراءة من المصحف مباشرة يا شيخ؟ يشمل الجميع. نعم، حث على القراءة سواء من ظهر غيب من القلب أو من مصحف. هل ورد النهي عن التحدث أثناء الأذان؟ لا، لكن ورد أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا أقيمت الصلاة جاء وله جاء ولا، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة أقبل حتى يحول بين العبد وبين قلبه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، يذكره ما كان غائبا، فالحقيقة شرع لنا عند سماع الأذان أن نقول كما قال المؤذن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن أشهد أن، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. وإذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال لا إله إلا الله قال المجيء، أجابه المسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم سأل الله الوسيلة فإن أعلام الجنة لا تليق إلا لعبد من أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فعند سماع المؤذن ينبغي أن ننصت، وللأذان أما نتحدث ونلهو والمؤذن فنخشى على أنفسنا من حرمان الخير. فإن وقت الأذان وقت إجابة الدعاء لنادي هذه الفريضة، فوقت إجابة الدعاء، فلنحرص على هذا. وفقني الله وإياكم. اللهم آمين. وماذا يقال عند القام بعد الإقامة حفظكم الله؟ كما النبي قال: ما بين الأذان والإقامة فالإقامة كالأذان. نعم. نقول كما قال المقيم. أحسنتم بارك الله فيكم. نعود إلى أسئلة الأخت سلطانة أيضا، تقول: هل من كلمة يا سماحة الشيخ لمن للمتقاطعين وعدم صلة الرحم بينهم؟ والله يا إخواني، قطيعة الرحم من المصائب بل من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما أعظم وعيد. وفي الأثر أن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي الحديث الآخر: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه. وفي الحديث الآخر: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي الحديث الآخر قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما سمل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت كذلك. أحسن الله إليكم. أيضا نستقبل هذا الاتصال من وادي الدواسر من الأخت نادية. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، بغيت أسألك، عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول بغيت أسأل، يعني أنا وجيراني بغيت أرفع طفل منهم، يعني يجوز بدون ضرورة كذا حبيت. كيف؟ بغيت أرفع طفل. نعم. جيراني، أطفال جيراني. طيب. بدون ضرورة. طيب، والثاني؟ السؤال الثاني بغيت أسأل عن كلمة الله يبقيك، هل هي تجوز ولا؟ الله يبقيك؟ أي نعم. طيب، شكرا لك يا نادية، تفضل. رقم الشيخ الله يعافيك. نعم؟ رقم الشيخ. خلاص، المخرج عنده الرقم إن شاء الله، تفضلي. تفضلي يا شيخ. نعم، السؤال؟ عن تقول هي إذا أردت أن أرضع ولد الجيران من غير حاجة، بس يعني مجرد يعني تعاون. هو جائز، لكن ينبغي الاعتناء بهذا. وإذا أرضع فينبغي أن ننتبه، لأنه إذا أرضعته 5 رضاعات صار ابنا لها من الرضاع، فلا بد من نعتني بالرضاع ونعلم قدر الرضاع حتى نسلم من نزاع يقع فيما لو خطب منه بمستقبل. سألت عن كلمة الله يبقيك، يعني البقاء لله سبحانه. لو قال الله يبقيك على طاعة أو لا. نعم. ولا ما في أحد باقي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، وكلمة يا شيخ بارك الله فيكم: ما صدقت على الله، هذه كلمة شعبية متداولة، فما الحكم في ذلك؟ كأن معناها أن هذا الأمر مهم لي، إلا أن ترك هؤلاء. طيب، وكلمة الله لا يهينك؟ ما في شيء، لأن الله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. فإهانة العبد أن يخذله ويعمل السوء وينسى نفسه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعود إلى الاتصالات. معنا أم محمد من ينبع، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ بسألك عن مسألة الطلاق. طيب. زوجي تشاجر مع والدي فحلف عليه بالطلاق بقوله على الطلاق ما تخشين هذا البيت، وعلى الحرام ما تدخلين هذا البيت إلا أن يتوفى والدك، ولي الآن سنة لم أدخل بيت أهلي، هل يقع هذا الطلاق؟ وكان في وقت غضب يعني. لو أن الزوج يتصل بي أتفهم مع هذا إن شاء الله في المكتب. المشكلة يا شيخ هو مو راضي يتصل، يعني مو راضي يبحث في المسألة. والله تعلمين أن هذا يختلف بنيته. هو يقول مقصدي. أنا سألته يا شيخ عن نيته، قال نيتي كانت الطلاق. فكيف يا أختي يا أم محمد اسمع الشيخ، أنت مصدقة لكن لا بد يتصل بي. جميل. طيب يا شيخ متى أوقات الاتصال بك؟ يتصل بي بعد الظهر غدا في المكتب. مشكورة. حياكم الله، شكرا لكم. أحسن الله إليكم. هذا بدر من الخرج يقول: ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ أربعة مواضع. نعم. أولا عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الثنتين بعد الجلوس. أحسن الله. الثالثة. نعم. هذا يسأل أيضا يقول: ما هو الجمع والقصر الصوري؟ ما المقصود به؟ يقول بعضهم يقول إذا صليت الظهر في آخر وقتها قبل العصر بقليل يسمى جمعا صوريا، في آخر وقت الظهر وقبل وقت العصر يسمى جمعا صوريا، ولكن سنة محمد صلى الله عليه وسلم أولى، إذ هو صلى الله عليه وسلم له في الجمع حالتان: إن انتقل من مكان بالسفر قبل أن يدخل عليه وقت الظهر أخر الظهر حتى يصليها مع العصر في وقت جمع تأخير، وإن زالت الشمس وهو في موضع لم يرتحل قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم، وهكذا المغرب العشاء. إن بدأ السفر في انتقال في سفره قبل غروب الشمس أخر المغرب وصلاها مع العشاء جمع تأخير، وإن أذن المغرب عليه وإن غربت الشمس عليه قبل أن ينتقل قدم العشاء وصلاها مع المغرب جمع تقديم. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، من نوى جمع وقصر الظهر مع العصر جمع تأخير حفظكم الله، ولكن صلاها قبل وقت صلاة العصر يعني قبل الأذان بنصف ساعة، ما في شيء. نعم يعتبر هذا كله لأن الجمع أداء صلاتين في وقت إحداهما جائز يعني. نعم. طيب حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا يسأل يقول: بالنسبة للحركات التي تبطل الصلاة حتى لو كانت ثلاث حركات يا شيخ؟ ما هناك شيء معين محدد. نعم. لكن جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قل عشرها. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فنرجو من الله يوفقنا للخشوع قلوب صلاتنا وتدبر أذكار ركوعها وسجودها ومراقبة الله قبل كل شيء. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول: هل هناك اختلاف في جمع المغرب مع العشاء؟ الأصل الجمهور على جوازه إلا الأحناف رحمهم الله، فهم أضيق الناس لا يرون الجمع إلا في عرم الزلفة، والصحيح أن الجمع جائز والسعي مطلق. نعم. نعود إلى اتصالات الأخوة والأخوات. معنا الأخت نورة من وادي الدواسر، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعين عن طريق الهاتف. السلام. كيف حالك شيخ؟ الشيخ بخير ولله الحمد. السؤال لو سمحت يا شيخ، يكون عندي نسيان أحيان في صيام القضاء، فما أدري هل أنا أسلمت أو أنقصت. في سؤال آخر؟ طيب في سؤال آخر؟ لا. طيب شكرا لك يا اختي نور، اسمع الجواب ان شاء الله عن طريق النسيان سم. يعني في عدد الايام او في ذات اليوم راحت نور هالشيء. النسيان ما هو؟ الو نعم معنا نورة تفضلي. في عندي سؤال ثاني. لا لا اسالك الشيخ يقول النسيان. النسيان يعني بمعنى انك نسيتي يوم ما صمتيه. يا نورة يا نعم يسألك الشيخ يقول هل النسيان انك يعني شاكة انك صمتي يوم او ما صمتيه او نسيتيه او كيف؟ ايوه احيانا اتوقع انه انا نسيت انه انا ما كملت الصيام. طيب فما ادري. طيب سؤال كيف يعني اكلتي اثناء اليوم ولا كيف؟ لا يا شيخ لا بارك الله فيكم تقول بارك عندي. انا اوضح للشيخ يا شيخ تقول هي انها عليها اذا كان عليها قضاء احيانا ويمضي عليه فتره يمكنها صامته لكن بعد شهر او شهرين تنسى انها هل صامته او لا فقط تحتال دينها. جميل. ان غلب على ظنها انها لم تصوم فلتصوم. لكن واذا كانت شاكه يعني الاصل عدم الصوم. طيب السؤال الثاني يا نوره لحظه. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت اسال الشيخ عن ايام العاده الشهريه انه احيانا طيب. او بالاغلب انها تكون عندي اربع ايام متواصله وخامس يوم وسادس يوم منقطعه وبعدين ترجع لي مره ثانيه ما ادري هل اصلي في اليومين اللي هي انقطعت عني طيب. فيه. طيب شكرا لك. اليومين هذه ان كان الدم انقطع لا ترى دما ولا صفرة ولا كدرة فأصلي، فإن جاء الدم قبل انتهاء العادة فاتركي الصلاة، لكن هذا اليومين التي لم تري فيها دما ولا صفرة ولا كدرة ولا شيء اغتسلي وصومي وصلي. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول بالنسبة لأهل الزكاة هل يعتبر المتسول من أهل الزكاة؟ المتسول يختلفون، فيهم متسول مستحق وفيهم مدعي متقول، والأولى أن نعطي الزكاة من نعلم فقره وحاجته من المتعففين الذين قال الله فيهم لا يسأل الناس تعرفون بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فنبحث عن محتاج مظهره جيد وطيب لكن ديون وهموم عليه فلنحرص على ذلك. أما المتسولون نعطيهم ما يسر الله إلا إن تيقنا يقين أن هذا المتسول صادق، لأن يعني كثير منهم أردنا الله وإياهم يظهرون أشياء عندما يتأمل الوضع إنسان وضعهم يرى كثيرا منهم غير صادق فيما يقول. أحسن الله وإياهم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض؟ لا مانع من أن يصلي مفترض وراء متنفل، لأن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، كذلك لو كان لو متنفلا ائتم به مفترض فلا مانع من ذلك. نعم بارك الله فيكم. متى يؤمر الطفل في الصلاة أو متى عند البلوغ أم في العاشرة من عمره؟ أبناء إذا بلغ سبعا أمرناه بها ترغيبا وحثا، في العاشر نضربه عليها لأنه قارب البلوغ، بعد البلوغ نعزم عليه ونؤكد عليه ونسأل الله أن يجعلنا من محافظين على الصلوات الخمس. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله أو السائلة تقول بارك الله فيكم كيف تساعدونني ولو بكلمة لأبنائي الذين يتأخرون في الصلاة وخاصة صلاة الفجر، هل أنا آثمة بذلك؟ ادعيهم للخير ومريهم واصبري، والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا بد من صبر ومصابرة وسؤال الله العون والتوفيق ودعاء الله لهم الهداية فلعل الله يفتح على قلوبهم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل أيضا تقول ابني يبلغ من العمر 10 سنوات، إذا كان والده موجود في البلد ذهب يصلي معه وخاصة صلاة الفجر، ولكن إذا سافر أنا أمنعه عن الصلاة أو الذهاب إلى الصلاة وليصلي في البيت، هل هذا جائز؟ لا مانع إذا خفت على مانع. نعم أحسن الله إليكم. وابن عشر أي نعم وعليه خطر لا مانع. بارك الله. معنا اتصال ويبدو أنه الاتصال الأخير. أم فيصل نعم تفضلي. نعم يا فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. عندي عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، أنا موظفة حكومية في مدرسة، يلزمني الشغل إني أصرف شيك مثلا في البنك أو كذا، يجوز إني أطلع نفس الدوام أو لا؟ والسؤال الثاني، والسؤال الثاني، أنا متجهة لعمرة، يعني عندي مناسبة بروح أخذ فيها عمرة وأكون في إيدي حنة، يجوز إني أخذ عمرة بيد حنة؟ طيب شكرا لك، بارك الله فيكم. ها، اما خروجك الشيء قصر في الشيك، نعم، فان كان هذا من ضروريه العمل فلا مانع من ذلك في وقت منافي وقت قصير وترجعين، ان كان هذا الشيك مما يتعلق بعملك فلا مانع منه، واما العمره وبلد يحن فلا باس بذلك. نعم، احسن الله اليكم. هذا يسال يقول هل يجوز القسم بايات الله؟ ايات الله القران نعم، اما الكونيه فلا، النبي يقول من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيك وبعلمك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما سمعنا. ايها الاخوه والاخوات، الى هنا وناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامج هذا البرنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد ال الشيخ المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء وايضا امام وخطيب جامع الامام تركي بن عبد الله في وسط مدينه الرياض. شكرا له وشكرا لكم ايها الاحبه، ونلتقي على خير باذن الله تعالى في لقاءات قادمة إن كان في العمر بقية. وهذه تحية من الزملاء هنا وفي جامع الإمام تركي بن عبد الله ومن المخرج ناصر البقمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرآن الفجر كان مشهودا، غسق أقيم صادوك الشمس، الظهر العصر إلى غسق الليل، والله يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.